الحديث اللي أورده البخاري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ردفه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال له عليه السلام: يا معاذ، أفلا أبشرك؟ قال: بلى يا رسول الله. عاد عليه ثلاث مرات، قال: ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا من قلبه إلا حرم الله بدنه على النار. وأذكر بمناسبة سؤال ورد علينا في السيارة أنه كانت الدعوة السلفية منتشرة في لبنان بزمانك أنت لما كنت في سوريا، كان جواب لا، لكني أذكر أنه في مسجد من المساجد اللي قريب من طرابلس ألقيت درس حول هذا الحديث. فلما معاذ رضي الله عنه سمع بهذه البشارة العظيمة قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذا يتكلوا دعهم يعملون. هذا حديث البخاري تحت ذلك الباب. ما كل حديث تحدث به عنه. الإمام مسلم يروي حديث مطول جدا فيه ما يشبه هذا أو يشبه هذه البشارة، لكن فيه قصة طريفة وقعت بين عمر وبين أبو هريرة. الرسول عليه السلام كان جالسا في حديقة في بستان نخيل لما أعطى نعليه لأبي هريرة كأعلام معروف عند عامة الناس المسلمين أنه دون نعليه الرسول عليه السلام، فقال له: من لقيت من المسلمين فبشره أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وأخذ أبو هريرة البشارة ومو مصدق وانطلق لا يروي على شيء، والله عز وجل بحكمه إلهي بالغة أول من يلقى عمر الفاروق، قال له: ما هذا؟ قال له: الرسول عليه السلام أرسلني وقال لي من لقيت أبشره بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فضربه على صدره ورماه على إسته وهرب أبو هريرة ويتراكضوا اثنين لدخلوا عند الرسول. قال له: يا رسول الله، أنت قلت لأبي هريرة، يعني لما عمر أبدأ ملاحظته للرسول عليه السلام أن الناس إذا بلغهم البشارة هاي يصيروا يعتمدوا على لا إله إلا الله ويتركون العمل بالأركان، فقال عليه السلام متجاوزا معه: فدعهم إذن يعملون. على الأسئلة ما تطلع أنه والله نقطة هامة جدا. تفضل. هل سألت بالحديث أنه دعهم يعملون من قبله حديث معاذ حتى تعرف أنه قال له ما تكبر عنه حتى ما يتكلم، هل نستنتج من هذا الكلام أنهم لو لم يعملوا برضو كذلك أبرز أستاذ عمار، ولا أنه هذا نستنتج منه العكس أنه دخول الجنة أو تحريم النار مفهوم بالعمل؟ لا، هذا بدون محاضرة ثانية إن شاء الله. الدخول كل من يشهد أن لا إله إلا الله مؤمنا بها عارفا بمعانيها ولو عمل 99 فمصير دخول الجنة ولا بد، لكن بين دخول مع السابقين الأولين، بين دخول مع المتوسطين، بين دخول مع المتأخرين، اللي بيخرجوا من النار وقد صاروا حمى منسودة ولم يبقى شيء ظاهر من بدنهم إلا أثر الصلاة في جبينهم، في فرق بقى بين دخول ودخول، فكل مين بقى على حسب عمله. أما هذه الشهادة كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. يهترع سنين. بنفس المعنى حرم الله بدنه على النار، مثل الجنة تؤول كمان النار تؤول. حرم الله بدنه على النار، النار الأبدية. أيوة، حرم الله عليه النار مطلقا على حسب عمله. لك هيك وهيك. نعم. طيب، رب زدني علما. الشاهد أن هذه الشهادة التي لها هذه الفضيلة وذاك الأزهر، الناس اليوم لما بيتحدثوا عنها ما بيحيطوها بالبيانات اللي تحول بين الناس وبين التواكل عليها. فبيروي الحديث بدون ما إيش يحتاط في التفسير. أصبر. لذلك نجد السلف الأول بالرغم أن هذا الحديث بلغهم لا وأمثاله، لكن ما كانوا حريصين على تبليغه إلى الناس كما هو شأنهم في تبليغ الإسلام ككل. فقد صح عن عبادة بن الصامت، وصح عن أبي هريرة، بل صح عن معاذ نفسه، فقد جاء في تمام الحديث السابق. فما حدث معاذ بهذا الحديث إلا تأثما، يعني خلاصا من إثم كتمان التبليغ. ومتى؟ في آخر رمق من حياته. كذلك أبو هريرة جاء في صحيح مسلم أنه لما حضره الموت قال: لولا آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما حدثتكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إن تحدث فيه في آخر رمق من حياته. كذلك عبادة بن الصامت. الشاهد يعني هذه الأحاديث كلها تدخل في موضوع حسن الدعوة والأسلوب فيها. الله أصل هذا الشريط. هات شو أروينا بسؤالك بقى. طبعا يا أظن ما كنت مدورا في ذلك. حقيقة أنا متفق لأنه ليس كل من يدعي أنه عالم هو عالم، كذلك لا نقل. ولعله خير أن أقبع في هذا المكان وراء المكتب يعني. لما بنتقل من مكتبتي لكرسي السيارة الوثير وما وبستلقي هيك، هذا معناه صار معي دغسة على إبالة كما يقال، بينما القيادة والسواقة تحرك شوية دموية الشيخ اللي بيقولوا عنا بالشام بمثله. مش فيه أنا شيخ علي، في مثلي ما بقى في الكرب إلا الحطب. هو بحاجة إذن أنه ما ينتقل من قرار إلى قرار، لابد ما يحرك شوي، لعل في ذلك مقنع إن شاء الله. جزاك الله خير. اي نعم. تفصيل على انه ليس كل مدعي ليس بكل ليس كل عالم هو عالم حقيقه، ولكن يتفاوت العلماء بمقدارهم ومعرفتهم. وكذلك هناك يعني العلماء يختلفوا اساليب نعم. لكن السؤال الاهم حكيت على طلاب العلم او اللي عم يتعلموا اللي مثلنا، احنا مع الممارسه كلنا كمجموعه شكلنا اطار هذا الاطار من خلاله عم نتحرك في مجموعه من الحركات والاساليب والاقوال، فاصبح لنا وحده فكر ووحده معالجه لكثير من القضايا المتشابهه. بمعنى ان انت تستطيع في 10 دقائق او 5 دقائق في جلسه مع انسان تدرك انه على الفكر السلفي، اذا صلى امامك يصلي بكيفيه معينه، اذا دخل يسلم بطريقه معينه، اذا خرج اذا فاخذ هذه الفكره. ومجموعة هذه الصفات أصبحت ملازمة له، فحتى هو لو ما حدث فيها أو روج لها فيسأل. ومن هون عم بيجي اصطدامنا الحقيقة أو خلافنا مع الآخرين. منا من يستطيع أن يدافع بالحجة والبيان عما يعمل، ومنا من لا يستطيع، ومنا من ما بين هذا وذاك. يعني ما أريد أن أقوله إنه نحن أولاً إن منا غير العادل قادمين غير التعبير والإثبات والدليل. فهون يعني أنا هذا ما نحن الآن معرضين من الآخرين اللي بنلتقي معهم بفكر إسلامي عام، نتصرف نحن من خلال نموذج معين ويجب أن ندافع عن هذا. فهون هل إلى أي مدى يعتبر تحكيم العقل والرجوع إلى حديث تحدثنا عنه إنه يعني إذا كان الأمر سيقود إلى فتنة أو إلى منكر أكثر فبالتالي يكون عليه عدم القول فيه؟ هون كان سؤالي إنه هل هذا مطلق؟ يعني أنا أتصرف بما أفهم وأسمع إلى ضميري إيه إذا أمر بعرفه بالكامل أحكي عنه، أمر ما أحكيش عنه، أو أنه يقول يا أخي هي قضية جدلية تكون مثلها قبل أن نعبر بصلاحات ربي. الحقيقة هذا السؤال أنا أظن أنني أجبت عن هذا السؤال لما قلت بأنه من كان منكم يعرف الدليل الشرعي في مسألة من تلك المسائل التي يراد إثارة البحث فيها أو التذكير بها أو يتكلم ولا يتوسع إلا بمقدار تبليغ فقط، وهنا السكوت لا يجوز لأنه في كتمان العلم. تقدير المفسدة والمصلحة قلت لك هذه لا يمكن أن يوضع لها قاعدة وضابطة، وأنا في اعتقادي الإشكالات وال الفتن التي تفترض أنها ستوجد من وراء التبليغ للعلم هذه لا يمكن أن تتحقق إلا مع الجدل، مع الجدل مش مع التبليغ. يجب أن نفرق بين التبليغ وبين المجادلة في التبليغ، وهذا في ظني أنه أمر الفرق واضح بينهما. واضح؟ طيب، نحن في السيارة مقبلون إلى هنا، سألني أحدهم قال لي شو نساوي إذا ركبنا سيارة والراديو شغال؟ إذا بدنا ننكر أو نقول له أطفي أو كذا بده يصير فتنة. أنا قلت له ما بتصور راح يصير فتنة إلا من المناقشة والمجادلة، أما لو أن قلت له من فضلك سكرنا الراديو وركب راسه هو ما سكر وأنت وقفت أن تحدث لأنه عرفت أنه هذا مو خرجك، يعني مشان إيش تأخذ تعطي معه. فأديت وظيفتك، لأنه مش وظيفتك المناحرة وتحقيق مبدأ الآية الكريمة التي وجهها رب العالمين إلى قلب نبي الكريم تعليما لنا حين قال فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تأخذ تطيب المناحرة ومشاكزة، وإنما تعجبني هذه الكلمة لبعض الدعاة المعاصرين: ألقي كلمتك وامشي، لا توقف عندها وتصمد أمامها وتجادل وأنت لا تحسن أولا الجدل، وهذا موضوع النقاش. ثم أولئك ليسوا أهلا للجدل المناقشة، لكن هذا ما بيعفيك من أنك تنكر هذا المنكر وفي حدود الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا من هنا أنا أقول: من كان منكم يعلم المسألة ودليلا من كتاب السنة فبلغ، وبس. إن رأيت آنست من المدعو رشدا واستعدادا وتفاهما يطمعك بأن تتوسع بعض الشيء، ما في مانع. لكن إذا كنت تظن كما هو مطروح في السؤال أنه يخشى أن تثار هناك فتنة، وقف عند حدك، تلقي كلمتك وتمشي تسكت. شو ما يستطيع دافع بعد التبليغ ولا قبل؟ أنا كنت بدي أشرب وكنت أرجع، جاء من هذا يقول لك ليش عملت هيك؟ قلت يا أخي هيك سنة، مثلا عم بجيب مثلا. ما هذا السنة؟ أعطيني دليلة. إذا كان الإنسان ما عنده دليل شو بيعمل؟ ولا أخذت بس هو يعني ما بيعمل شيء، فاقد الشيء لا يعطيه. لا ما بيقول له هيك يا أخي، بيقول له أنا هذا مبلغ علمي، عندك شيء تعطيني هات فضل. هذا جواب معلوم. أنا من كم يوم عم أفكر في مشاكل الناس، أنه بيتحمسوا للبدعة ما لا يتحمسوا للسنة. ليش يا أخي مثلا الزيادة هاي أنتوا ما بتقولوا فيها أو مثلا بتجادلوا حولها ولا آخره؟ صورت أنا أقول له يعني هالزيادة يعني فعلها شو بتقول أنت فيها، واجب ولا جائز؟ واجب ولا جائز؟ راح يقول جائز طبعا. بقول له أنا والإتيان بالسنة هل ما فيها زيادة جائز ولا لا؟ كمان راح يقدر يقول إلا جائز، بده يقول جائز. طيب خليني أنا مع جوازي وخليك أنت مع جوازك. حجتهم هم وين حجتهم؟ هاي حجتهم اللي بيكون مع السنة. نحن نكون مع السنة، إني سكتوا على سنتنا. حتى إني ربه ولا خسره. هم حقيقة مثل ما قال الأخ أبو يوسف، حقيقة يقولوا أو يطالبون بمثل هذا التصرف. يقول لك يا أخي تخليك على ما ترى سنة، ونحن خلينا على ما نحن عليه، لا نريد منك سنتك تفضيها لنفسنا. كويس، لكن هن عم يتعرضونا، نحن عم يتعرضونا إلنا. نحن إذا بينا لهم إنه هي السنة وهذه خلاف السنة بيقعدوا بيناقشونا. بس يعني في الغالب إحنا المنكرين، عادة ننكر عليهم. معليش، وبارك الله فينا وزادنا إنكار لمنكر. بس لا عم نحكي يعني كيف إنه إنسان بده يتصرف. على الموضوع السابق لو سمحت، يعني بالنسبة لسيدنا أبو هريرة الذي ذكر هذا الحديث تأثما. طبعا هو أخفى هذا الحديث وذكره للناس حتى لا يفهم خطأ، هكذا يتبادر للذكر. نعم. وذكر الحديث على اعتبار من باب بيان العلم. نعم. بالنسبة لهذا الموضوع اللي أثاره الأخ أبو يحيى، إنه بيحصل شيء من الفتنة أو تحدث فتنة كبرت أم صغرت، كثير من الأمور أو كثير من الأحيان الإنسان يتوهم أنها ستحدث فتن مجرد وهم منه. ما هذا إذا كنت انتبهت أنا أشرت إليه أنه هو بيظن رح يصير فتنة، قلنا هذا في أثناء الكلام، يظن مش يقين. يعني كثير من المرات أنا بكون أتوقع أن هذا الأمر رح يعمل كذا، أجد أن الناس يتقبلوه بسعة صدر وأنه هذا الكلام مجرد ظن مني. هذا صحيح، هذا صحيح، ولذلك كان شيخ ما بيعرف، لكن تعرف أنا بالصلاة عندي أستاذ يقول لك شغلة عامل بس أنا الأخ أبو عبد الله. إيه. عندي مؤذن مجنون على أحسن على أحسن الأقوال، يعني إذا بنحسن في الظن هو مجنون. هو كان يتأبدع أبو يحيى لو قلت على دين أئمتي. أنا بدي أحكي صريحة تحصل معنا قضية إنه مرات الصف هون وسطه ومرات هون ومرات تعرف ما في أمر بتوسط الإمام، فأنا بدي أظني دائما أنكر هالخشبي معي في أمر صحو، يعني في استفسار في أمر ما في أمر. طيب هو ضعيف، لو صح كان الحق معه. هو هلا بتقدر، هلا انت بتقدر تعيش بدون ما تاكل هواء؟ ما بتقدر. هذا هو بدا تصحيح بدا تصغير بالشرح. يكمل الموضوع. فانا بضطر اظني دائما احمل الخشبي هذه اللي احنا بنستعملها اللي هي درجه في السلم او في المنبر امامي، احط كل مرة بحطها بلاقيها في محل بدي أترك الناس وأروح أدور عليها، شغلي مزعجة طويلة عريضة. بينما بيعرف المهندس سامر جماعتي كلهم إذا وجدوا شخص داخل المسجد يصلي بدون سترة يا بيجروه يا بينبهوه، يعني رواد المسجد كلهم بيعرفوا. أنا عندي فكرة أنك أنت بتصلي إلى غير سترة، شو رأيك؟ ظاهر هو المسؤول يعني. لا مسؤول نكات الخشب اللي بدي احط سترة بلكيات في اغلب الامور. ايه فبتصلي بدون سترة؟ يعني السترة بتكون عندي زي الحقيبة او ابعد قليل. ما جاوبتني. كونك ما وجدت السترة الخشبة هذه بتصلي الى غير سترة؟ ليه؟ عندك 100 سترة في المسجد. عندك المنبر، عندك عمود من الاعمدة والاخره. خاصة انه جماعتك مثل جماعتي يعني قلال. لا لا بالصيف نطلع برا طبعا، فانا منظم الموضوع. بالشتاء بيصيروا بدهم يلزوا يصلوا في هالمطرح الضيق هذا، اذا بتقول له ارجع ورا بصير يقول لك العمود، بصير نضطر نصلي في اخر المسجد. شو بهم يا شيخ، كله مسجد كله بيت الله. هذا الكلام لكن في ناس عبولها مثل كشبي، لا بتاخذ انت بتنجر فيها. والله انا نجرت تعبان. لا ابدا كان في شيء مبلغ دعوه ممنوع عليه بالسلاح. بس ايش السؤال كذا عنده في غير عنده سؤال؟ والله هي بصوت احمدي، قال لي عنده سؤال تفضل. معنى توسط ومعنى صحيح ما دام هذا الحديث ضعيف، لان كاتب ليها عادي وكتب. والله انا كنت في الحديث وصفه كلام حديث. هذا حديث من حصه كتابي ضعيف سنة داود، لكن جريان عمل المسلمين هو الحجه في الموضوع. جريان عمل المسلمين هو الحجة في الموضوع، وهو من معاني الآية المعروفة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إلى آخر الآية. فسبيل المؤمنين يجب اتباعه، وليس من الضروري أن يكون عندنا نص في كل مسألة مفصل النص على المسألة تفصيلا. في أمور تؤخذ من طريق الاستنباط من طريق التلقي وهذا من هذا النوع. الأمر اللي هو بلفظ توسطه هذا مروي لكن بسند ضعيف، لكن العمل قائم عليه. ولذلك نحن لا نقول أن جريان عمل المسلمين على مقتضى حديث ما كما يقول بعض العلماء أن هذا دليل صحة الحديث، أبدا، لأن الحديث قد يحمل في طواياه معنى أدق مما يحمله عمل المسلمين. فعمل المسلمين ممكن يقال أنه مستحب، ممكن يقال سنة مؤكدة، ممكن أن يقول أنه واجب، ممكن أن يقال أنه فرض عندما يفرق بين الواجب وبين الفرض. لكنما بيجي الحديث ويأمر الإمكانيات كلها والاحتمالات ترتفع ويبقى هناك حكم واحد وهو أنه يجب على الإمام أن يتوسط المبتدئين. خيرا إن شاء الله. العمل بالحديث الضعيف، لكن هنا اللي شايفه أنا العكس. أنت شايف العكس. يعني إنه عمل. أنت شايف العكس. شو أيوة. بتأمن كمان تقوليه. يعني لو أنتوا أكلت أوامكم محلة. لا أنا بقول إنه هون العمل بالحديث الضعيف. قول اللي بدك يا. موضوع العمل بالحديث الضعيف. إيه. أنا بقول إنه هنا العكس، إنه عمل المسلمين هو اللي شهد للحديث. نعم. وليس العكس إنه عملنا إحنا بالحديث الضعيف. لا كلامك. لا كلامك العكس. الحديث العمل المسلمين لم يشهد الحديث، وهذا اللي قررناه نحن الآن. قلنا إنه عمل المسلمين بيحتمل عدة معاني، لكن ما تستطيع أن تقول إنه المقصود هو هذا. لكن لما بيجي الحديث وهو يأمر بالتوسط المعاني المترددة ارتفعت، وقلنا هذا. ولذلك لا تستطيع أن تقول إنه عمل المسلمين يشهد للحديث حديثيا. لا مو بحثنا حديثيا، الله يهدي، فقهيا كمان. وهمتي الحديث يبقى ضعيف وإن كان معناه معقول. مش معنى كله يا سيدي. لا أنا بقول قولي هذا قضية المعنى، لذلك بعرف هو يقول لك معناه هو محدد، حديث معناه محدد. انه قد يكون زي ما قال لك معمول ومحمول مندوب. هلا ارجعوا ارجعوا الان افترضوا انه هذا الحديث صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.